فتأثير شيخ الإسلام امتد للبرثالي، امتد إلى كذا، مثلا ابن شيخ الحزاميين الذي كان شيخ طريق الصوفية، وكان هو معظم في قومه لأنه هو الشيخ وابن الشيخ في نفس الوقت. ولكن لما التقى ابن تيمية ترك كل هذا وصار يعني كما قيل تيمية. لما تقرأ كلمة السخاوي أن كتب ابن تيمية كان مرغوب، كتب ابن القيم عفوا، كان مرغوبا بها بين كل الطوائف، طبعا لا شك أن ذلك يؤثر. الشاطبي الذي بقي على أشعريته ولكن في كتابه الاعتصام تجد بصمات ابن تيمية ها هنا وها هناك، وهو أحيانا ينقل عبارات ابن تيمية بالنص. ابن أبي العز الحنفي اللي هو شارح الطحاوي اللي شرح كله، وهو قاضي حنفي يعني لم يكن شخصية بسيطة، لكن أيضا أخذ بلبه ابن تيمية. المقريزي وهو رجل شافعي في نفس السياق، له تجريد التوحيد المفيد، كله يعني تقريرات الشيخ، كله تقريرات الشيخ. أيضا ابن الوزير الزيدي الذي كان زيديا، ابن الوزير صاحب كتاب العواصم، ابن الوزير هذا الرجل يعني كان ذو منصب في الزيدية، عارضهم في كثير من انحرافاتهم في الرفض وإنكار كثير من السنة وإلى آخره والطعن في الصحابة، وذهب اعتزل في الجبال وألف كتاب ضخم اسمه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، 9 مجلدات مليان في الدفاع عن الصحابة وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هناك إشكاليات داخل الكتاب من بقايا الزيدية، لكن أيضا يصرح بالاستفادة من ابن تيمية، بل ويصرح بالإعجاب الشديد وأنه رجل إليه المنتهى في العلوم العقلية والنقلية. حتى أنك مثلا تجد تقي الدين الحصني اللي ألف كتاب دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، طيب لما جلس معه بعض الناس قالوا له، قال له من شيوخك؟ فذكر مجموعة من الشيوخ، فقال لهم هؤلاء ما كانوا إلا عبيد ابن تيمية. يعني باختصار حتى ابن حجر في كتابه إنباء الغمر وأيضا في الدرر الكامنة تجد كثيرا ما تتكرر عبارة وكان من معظمي ابن تيمية، وكان من مريدي ابن تيمية، وكان من كذا وكان من كذا. حتى أحد أحفاد هولاك اللي هو أبو سعيد اللي والده كان رافضي تسنن وكان معظم لشيخ الإسلام، وسأل والده، سأل شيخ الإسلام عن أوقاف أوقفها والده لنصرة مذهب الشيعة، فابن تيمية أفتاه بأن يعف على العكس. طيب هذا الأثر العظيم كان أثر مفصلي، مع أنه الرجل سجن وحاول يقتل وأهدروا دم أتباعه وبعض وعدد ممن يعني تبعوه أوذوا، يعني ابن تيمية ابن القيم أوذي، بعض تلاميذ ابن تيمية ضربوا وأهينوا على فتوى شد الرحال إلى آخره. فالشيخ رحمة الله عليه يعني لكن ما كان أقويا، يعني لدرجة أن لما منعت رسائل ابن تيمية جاء أحد الحنابلة وعمل شرح للبخاري وكان يضمنه رسائل ابن تيمية، يضع رسائل ابن تيمية وكانت تتلف هذه الرسائل وإلى آخره، ولكنه كان قويا. ابن الوزير يعني تذكروا معي ابن الوزير وبعض أحفاد هولاك. فما الذي حصل؟ فدعوة ابن تيمية كانت منتشرة وقوية ولها حضور وتأثير على الكثير من الناس من قبل قيام دولة في الدرعية ثم التي صار اسمها السعودية، بل أنه مثلا لما ظهر الشيخ محمد عبد الوهاب والذي حاول ينصر دعوة الشيخ، لما قام المكي هذا أحمد الزيني دحلان في كتاب وعمل كتابا أسماه الدرر السنية في الردع الوهابية كأنها كذا، من رد عليه؟ رد عليه رجل هندي اسمه محمد البشير السهسواني بكتاب أسماه صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان. طيب ما علاقة محمد البشير السهسواني بمحمد عبد الوهاب النجدي؟ إذ أن هناك تباعد قطري ولا يوجد سلطان أصلا للنجديين على الهند. الجواب هو الرحم التيمي. حقيقة دعوة ابن تيمية كانت انتشرت في الهند وظهر لها أتباع وظهر لها أناس اللي إلى اليوم يعرفون بطريقة أهل الحديث، وإن كانوا في الفقه فيهم ميل للظاهرية، تأثرا بالشيخ نفسه، ببقايا دعوة الشيخ التي وصلت هناك مع بعض أبناء، فيما أظن يعني مع بعض أحفاد وأبناء أحفاد هولاكو اللي تأثروا بدعوة الشيخ. طيب،